الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرة أخرى مع شرح البخاري شرحا مختصرا. وقد بدأنا أولا الحديث حول التوحيد وأنواعه وحول أسمائه ومعاني الأسماء، ثم ذكرنا أن العلماء متفقون على أن دين الرسل الإسلام، ذلك بتتبع النصوص الواردة في الكتاب والسنة والاستقراء، ومن ذلك قوله تعالى إلا في آيات كثيرة أذكر منها قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وقال أيضا وقالت اليهود عندما زعموا أن إبراهيم يهوديا وقالت النصارى إنه نصراني، فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال أيضا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى أن واحدا ونحن له مسلمون، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذلك أيضا قوله تعالى أسلمت لرب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومن ذلك أيضا الحواريون ما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرنا. وهذا أيضا سيدنا موسى عندما يأمر بني إسرائيل فيأمرهم بالإسلام، وهذا سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما لأكون من المسلمين لأكون أول من أسلم، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت. وهذا أيضا يجمعه قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأيضا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلذلك قلنا دين الرسل جميعا الإسلام، فكلهم بعثوا بماذا؟ بعثوا بشيء واحد وهو إفراد الله بالعبادة، اعبدوا الله، كلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، نوح وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا نصوص كثيرة سبقت معنا وبينا على أن الأصل الأصول التوحيد، فلا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. وذكرنا أيضا أن لفظة الشهادة تدور على معاني سبعة، كما ذكرنا أن كلمة الشهادة لا تتحقق إذا أشركت مع الله عز وجل رياء أو سمعة، فلا يمكن أن تكون قد حققت التوحيد وأنت تعمل العمل رياء أو تعمل العمل سمعة تسمع الناس، أنت تتعامل مع ربك ولا تتعامل مع بشر، لا تتعامل مع بشر، فإذا ينبغي أن يكون عملك في سبيل الله، وينبغي أن يكون عملك مع الله، وينبغي أن تكون حركاتك لله، وينبغي أن تكون أفعالك لله، وينبغي أن تكون أقوالك لله، وهكذا حتى تصبح ربانيا، يعني معنى أنك لا تفعل إلا ما يأمرك به الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول الصوفية الغلاة مسألة الوحدة. كذلك لا يمكن أن تحقق القسم الثاني من الشهادتين أشهد أن محمد رسول الله وأنت تعبد الله بالبدع والخزعبلات والترهات والخرافات فإذا لابد إذا شئت أن تحقق التوحيد لابد أن تعمل العمل تفرد به الله، هذا معنى الإفراد، إفراد الله بالعبادة في كل العبادات تفرده سبحانه وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تفرده في الاتباع، إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، بالمتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار فيما يتعلق بالدرس السابق، هذا ملخص وهذا تحصيل، لأنهم كما يقولون لا بد أن تحصل ما سبق، ويقولون أيضا من علامة الفهم المحافظة على الموضوع، فننظر هل الموضوع الذي سبق لنا محافظ عليه أم لا. وكذلك في الدرس ينبغي أن تكون المحافظة على الموضوع، أن تكون المحافظة على الموضوع، وهذا التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. إذا الدرس البارحة ساعة وزيادة اختصرنا بهذه الدقائق، وقفنا على أن الأنبياء متفقون على الأصول، متفقون على كليات الخمس التي ستأتي إن شاء الله، مختلفون في الشرائع، مختلفون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولاحظوا التعبير القرآني البليغ الفصيح لكل، التنوين يدل على ماذا؟ على العوض، لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، فالتنوين إما أن يكون عوض عن جملة أو عوض عن جملتين أو عوض عن الكلمة أو عوض عن الحرف، فهنا عن الكلمة، لكل أمة، فكلمة أمة حذفت وعوضنا عنها التنوين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب أنا لا أريد أن أتكلم على مسألة قتلها العلماء بحثا، ولا سيما علماء الأصول، مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، هذه مسألة مبحوثة في الأصول. والإمام مالك يقول شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الإسرائيليات التي قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسم يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعمل به، وقسم يخالفه فهذا مردود، وقسم لا ندري، لا يوافق ولا يخالف، لا تصدقهم ولا تكذبهم، فيبقى الأمر على هذا التقسيم الثلاثي الذي قال العلماء وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، وقرره أيضا ابن كثير في مقدمة التفسير. ولكن نقول على أن شرع من قبلنا سيأتي الحديث عنه. الآن نتكلم عن شرائع الأنبياء والرسل، هل هي واحدة أم متنوعة؟ الجواب شرائع الرسل جميعا والأنبياء متنوعة، متنوعة، إنما المتفق عليه شيء واحد وهو الأصول، متفق على الدين. الدين ما هو؟ الإسلام. ما هناك لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا ماجوسية ولا ولا ولا، إذن دين الرسل الإسلام. فهنا لابد من التنبيه ما يتبجح به المنافقون في هذا العصر، لا سيما في الإعلام، يعني بالإعلام ما ينقل لنا العلم سواء كان المسموع أو المشهود أو المشاهد أو المقروء، هذا الإعلام كل ما ينقل لك العلم سواء كان القصة سواء كان الكتاب سواء كان التلفزيون سواء كان نت بجميع أنواعه، سواء كان يعني باليوتيوب وتويتر وبالفيسبوك والفيسطاغوت إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في الإعلام، كل هذا يدخل إيش في الإعلام. ما يتبجح به المنافقون الإعلاميون، بل للأسف وفيهم من هو محسوب على أهل العلم، يتبجحون بين قوسين الأديان السماوية، الأديان السماوية، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. الشرائع السماوية نعم، الشرائع السماوية نعم، لكن الأديان السماوية لا، الأديان لا، دين واحد هو الإسلام. من نصدق؟ نصدق المنافقين من الإعلاميين وممن يطبل ويركع للحكام، هم يقولون ولا الضالين مباشرة يقولون آمين، أم نصدق ربنا سبحانه وتعالى؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله قيلا. ربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذلك يقولون الأديان السماوية، وهذا مقصود طبعا. يقال هذه العبارة أول ما قالها، قالها من؟ قالها جماعة من المتطرفين من اليهود، ثم أطلقوها من الصهاينة، ثم أطلقوها وصار تلقفها، حضرت إلينا من اليهود والصليبيين، وتلقفها الإعلاميون المنافقون، فصاروا يقولون، بل وللأسف والكل ويقولها الآن علماء البلاط، يقول أديان سماوية، بل الصواب يقال الشرائع السماوية بدل الأديان. قد يقول قائل في بعض الأحيان، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول الأديان، هذا من باب التجاوز فقط، من باب أن الأمر واقع، أن الأمر واقع يطلق عليه من باب الفهم، كما النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، مع أنه لا يجوز أن يقال عبد المطلب، والنبي كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يحكي الواقع، يحكي الواقع، هل يستطيع أن يغير الواقع؟ فإذا حكى الواقع لا يعني أنه يقول بذلك، لا يعني أنه يقول بذلك. وحاكي الكفر لا يكون كافرا مثلا. فإذا، ولذلك أنا كنت قلت في القول الرزين في صفات رب العالمين، نظمة العقيدة الطحاوية، في البيت 181 إلى 183، بل 180 إلى 183، ذكرت أبيات: الدين عند الله إسلام به دنا ودان سوالف الأخيار، الدين عند الله إسلام به دنا ودان سوالف الأخيار، أما الديانات السماوية التي يدعو لها ذو الإفك والإجهار، هذا ضلال بين، هذا ضلال بين لمبصر، من أين للإسلام بالبصار؟ لو قيل تلك شرائع، لو قيل تلك شرائع سماوية ما كان هذا القول ذا إنكاري، ما كان هذا القول ذا إنكاري. على كل، الذي يهمنا أن نقول بأنها شرائع، شرائع سماوية وليست بدلا الأديان السماوية. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن ذكرناه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الدليل من السنة؟ أنتم تعلمون أنه ورد في الصحيح أحاديث تبين هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، احفظوا لي هذا الحديث، الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الأنبياء أمة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إيش معنى أمة لعلات؟ هذا سيأتي إن شاء الله ونبين فيه بإذن الله عز وجل. يعني الزوجات لرجل واحد، الزوجات لرجل واحد، إخوة لعلات، وسيأتي ما معنى هذا. وإلا لو سئلتم، إذا حفظتم الحديث، طبعا حديث الصحيح احفظوه جيدا، ما هو الحديث؟ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات؟ إخوة لعلات، هذا هو، ركز عليه، إخوة لعلات، أي هم إخوة من الأب، إخوة من الأب، وأمهاتهم شتى. يعني إيش معنى هذا؟ يعني أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، هو أبوهم، أصل الدين كم؟ واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. مفهوم الكلام؟ الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب لعلات، هم إخوة من الأب، يشتركون ويجتمعون في الأب. ما هو الأب هنا؟ التوحيد، التوحيد. لكن الأمهات، واحد مثلا رجل تزوج أربعا، تزوج أربعا، فإذا إخوة أب واحد هو التوحيد، وأمهات أربعة، يعني شرائع أربعة، هذا للتقريب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا الذي نقول بأن الرسل والأنبياء كلهم متفقون على الكليات الخمس، متفقون على الكليات الخمس. وقد جمعتها في بيت من الرجز، بيت مفرد، جمعتها في هذه الكليات الخمس لمن أراد أن يحفظها. احفظها يا عبد الحميد. الدين والعقل كذاك النفس، الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. اللمس هذا للتكميل فقط للبيت. عيد: الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. استنى: الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. الحميد خلاص مفهوم يا محمد؟ عيد البيت، من يعيد منكم البيت؟ من يعيد منكم البيت؟ الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. كذاك اللمس. الدين والعقل كذاك النفس، والعرض طبعا، والعرض بكسر العين سبق هذا، قلنا بأنه يقال العرض هو محل المدح والذم من الإنسان، ولا يقال العرض، العرض هو الجانب، ويقال له اضرب به عرض الحائط، ولا تقل عرض الحائط، لأن العرض موضع المدح والذم من الإنسان، والعرض ضد الطول، بقي الجانب ماذا نسميه؟ العرض، اضرب به عرض الحائط. مفهوم أنا؟ فلذلك أنا قلت: الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. فإذا هذه متفق عليها من جميع الأنبياء والرسل، وهذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. طيب أنا أسأل سؤال، هذا السؤال كنا طرحناه لكننا لم نجب عنه. قلنا عندنا أولاد الأعيان وأولاد الأخياف وأولاد العلات. يا عبد الحميد، هذه لابد أن تفهمها، هذه من مسائل اللغة، يعني ذكرها العلماء في اللغة، وقد وقع فيها تناقض كثير، ولكن أذكرها كما هو الصحيح. فإذا وجدتها، لأن البعض في التعاريف يعني يدخل الشيء بالشيء، يمزج تعريف الأعيان لتعريف العلات، وتعريف العلات لتعريف الأخياف، فأنا أذكر لك التعريف الصحيح. كم عندنا؟ أبناء علات، وأبناء أعيان، وأبناء أخياف. أبناء علات ممكن أن تجيبوا أنتم، من هم أبناء العلات؟ من هم أبناء علات؟ أولاد الرجل من عدة نسوة، أولاد الرجل من عدة نسوة، أب واحد والأمهات شتى. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات. أولاد الأعيان، أولاد الأعيان من هم؟ أولاد الأعيان هم الأشقاء، هم الأشقاء، يعني من أب وأم واحدة، من أب واحد وأم واحدة، أشقاء. هذه إيش يسمونهم؟ الأعيان. وأولاد الأخياف من أبناء المرأة من عدة آباء، المرأة تزوجت عدة مرات، فهؤلاء الأبناء ولدت مع هذا وولدت مع ذاك ومع ذلك ومع وما إلى غير ذلك. هؤلاء الأبناء ماذا يسمون؟ أبناء إيش؟ أبناء الأخياف، أبناء الأخياف هم أبناء المرأة من عدة آباء، أبناء المرأة من عدة آباء. مفهوم هذا؟ وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرنا لكم، يدل عليه الحديث الوارد في الصحيح. هذا ما يدل عليه كما إذا قيل لك ما الدليل من السنة، تذكر له الحديث الذي ذكرنا لكم، ما هو الحديث؟ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم. وهذا اللي إذا قيل لك هل ما في السنة ما يدل على أن الأنبياء والرسل متفقون في التوحيد، ماذا تقول؟ الجواب نعم، في السنة ما يدل على أن الأنبياء والرسل متفقون في التوحيد، والدليل هو الذي ذكرنا لكم، ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء، ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء صحيح في صحيحه من كتاب الأنبياء، وما رواه مسلم تلميذه في صحيحه كتاب الفضائل، الفضائل بلفظ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ودينهم واحد. وقلنا إذا سئلتم ما المراد بالعلات، ما المراد بالعلات، ممكن نقوله يعني بالتعبير العصري هو تعبير لغوي أيضا، قح، أولاد العلات. إيش هم أولاد العلات؟ أولاد الضرائر، أولاد الضرائر، يعني أولاد الضرائب، الزوجات لرجل واحد. فالعلات معناها، ولذلك قيل لها العلات، يعني أولاد الضرائر، سميت ضارة لأنها تضرها، تضر الأولى، ولذلك قيل لها الضرائر، لأنها كانت مستقلة بالزوج فأصبح الزوج أنصافا، فلذلك قيل لها الضرائر. ورد في حديث آخر صحيح أيضا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء، معاشر منصوب على التخصيص، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. إيش معنى هذا؟ يعني القدر المشترك بين الأنبياء ما هو؟ هو عبادة الله وحده، هذا مشترك بينهم، لا يشركون معه أحدا، حتى ولو اختلفت شرائعهم، بل حتى ولو اختلفت مناهجهم. وهذا معنى قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا معلوم في ديننا ولا يشك، لا يشك فيه أحد، لا يشك فيه أحد من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل فضلا عن العالمين، العالمين طبعا، العالمين الموحدين، الموحدين. فلذلك لا بد من ضبط هذه المعاني التي ذكرنا لكم، لتفهموا أن الأنبياء والرسل جميعا متفقون على الكليات الخمس، وأهمها التوحيد. فلذلك لا بد من سياج كبير لحماية التوحيد، وكيف يتم ذلك؟ يتم بالعلم، ويتم أيضا بالحراسة، يعني الأئمة والأمراء والخلفاء يحرسون الدين، حراس العقيدة، والعلماء أيضا حراس العقيدة، لكن أصبح العلماء حراس الحقيبة بدل حراس العقيدة للأسف. فإذا ولذلك هم السماء، الملائكة حراس السماء، وأهل العلم حراس الله في الأرض، حراس الله في الأرض. فإذا فسد أهل العلم فسد المجتمع للأسف، لولا أهل العلم لخطبت على المنابر الزنادقة، على المنابر الزنادقة لخطبت على المنابر الزنادقة، أو لخطب على المنابر الزنادقة هذا الموجود الآن. الخطبة كأنها نشرة جوية، يعني يأتي واحد مثل ما يأتي الإنسان صحفي أو صحافي يلقي كلمة مكتوبة خلاص نفس الشيء. وللأسف المنبر الذي يصعد على المنبر يمثل شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت، وليعلم أن كلمته مسجلة عليه، وليعلم أنه سيحاسب، وليعلم أن المنبر يشكو إلى الله منه، وليعلم أن المنابر في زماننا تشكو إلى الله من ركابها، وليعلم أنه عندما يقول أيها الناس فهو من ورثة الأنبياء ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي كان يكذب؟ حاشا لله. إذن فليتق الله، فليتق الله الذي يصعد على المنابر من أجل ماذا؟ من أجل فتات الدنيا. للأسف أصبح المنبار دكانا يرتزق منه. فلذلك ترون أن الخطبة تتبخر داخل المسجد، يلقي خطبة حماسية لكنه بعد ذلك تتبخر داخل المسجد. على كل في فم ماء وهل ينطق من في فيه ماء. بينا سابقا تعريف توحيد الألوهية، وذكرنا أسماءه وتعليل الأسماء، كما بينا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقد ذكرنا أنواعها وهي كثيرة. الآن هل هناك أنواع من العبادات وما هي؟ الجواب: العبادات تتنوع إلى أنواع كثيرة، تتنوع إلى أنواع كثيرة، وبتنوعها وبتحصيرها وبتحقيقها ماذا؟ تحقق الإيمان، وبتحقيقها تحقق الإيمان، وبتحصيلها تحصل الإيمان. العبادة إما أن تكون قولية كالشهادتين، وإما أن تكون فعلية كالجهاد في سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق وما إلى ذلك، وإما أن تكون العبادة قلبية. قلبية، من يذكر منكم العبادة القلبية؟ يعني مثل الحياء، ها، وماذا آخر؟ ومثل الخوف والخشية والرجاء والمحبة، هذه كلها إيش؟ كيف هي؟ أعمال قلبية. كم قسم الآن من أقسام العبادة؟ ثلاث. القسم الرابع: العبادة المشتركة تجمع القولية والفعلية والقلبية، تجمع هذه الأقسام التي سبقت. ما هي العبادة التي تجمع كل هذه الأنواع؟ خذوا مثلا الصلاة، الصلاة تجمع كل الأنواع التي سبقت، تجمع القلبية، تجمع القولية، تجمع الفعلية، وهكذا. وبعضهم قال العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة مالية وعبادة بدنية، عبادة مالية وعبادة بدنية، وعبادة مركبة بينهما. يعني ولا سيما الأضحية فيها عبادة مالية وبدنية، ومالية بالدرجة الأولى وهي الأضحية. والعبادة البدنية هي الصلاة والجهاد وما إلى ذلك، هذه بدنية، وإماطة الأذى عن الطريق وهكذا. وهناك أنواع كثيرة، يعني هذا النوع الرابع. هناك نوع آخر زيادة على هذه الأنواع السابقة: الزكاة. الزكاة بعض العلماء أدخلها في نوع من أنواع العبادة، وبعضهم قال هذه زيادة على الأنواع الأربعة: الزكاة، الصيام، الحج، ها، صدق الحديث، بر الوالدين، أداء الأمانة، الوفاء بالعهود، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، جهاد المنافقين، جهاد الكفار، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الأيتام، الإحسان إلى الأرامل، الإحسان إلى المعوزين المحتاجين، الإحسان إلى ابن السبيل، الإحسان إلى المملوك سواء كان من الآدميين يعني أو غيره، وأيضا الدعاء، وأيضا الذكر، الذكر أيضا من العبادة، وأيضا الذبح من العبادة، وأيضا النظر من العبادة، وأيضا الاستغاثة من العبادة، الاستعانة من العبادة، الاستعاذة من العبادة، التوكل من العبادة، الاستغفار من العبادة، التوبة من العبادة، وهكذا هذه كلها أنواع من العبادات لا يجوز صرفها إلا لله وحده، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك، ومن صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو استعاذ بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. وهكذا وهناك أيضا العبادة تنقسم باعتبارات مختلفة ومتنوعة، هناك تعريفات وتقسيمات معروفة عند العلماء وهي مشهورة في كتب الفقه، لكن قل من يشير إليها، تراهم يشيرون إلى التقسيم لكنهم لا يتمون الكلام عليه. مثلا يقولون من أنواع العبادة التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان أربعة، أنواع أربعة، ما هي هذه الأنواع؟ وكل مسلم ومسلمة ينبغي أن يتصف بهذه الأنواع من العبادة. النوع الأول الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود، وقد سبق أن بينا لكم هذا. النوع الثاني الرضا، الرضا بالموجود، الرضا بالموجود، ترضى بما قدر الله لك من الرزق وحدده لك، بل لو اجتهدت ليل نهار على أن يزاد على رزقك لكان سعيك في غير محله، لكان سعيك ضائع، لكان سعيك ضائع. فالرزق مقدر، لا تظن أنك بحيلك وبكذبك وبأساليبك أنك ستزيد الرزق أبدا، ولا تظن أن باجتهادك وأن بتضييعك للأوقات ستزيد في رزقك أبدا، ما قدر لك سيصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالأرزاق معدودة، فلذلك فليكن في طاعة الله عز وجل. المال هو فعلا عصب الحياة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، المال قد ترى تصل به إلى الجنة ويصلك إلى النار والعياذ بالله. فإذا أولا الوفاء بالعهود، الثاني الرضا بالموجود، الثالث الحفظ على الحدود، الحفظ على الحدود، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا كل قسم سبحان الله فيه كلام طويل، وأنا أشير إليها والطلبة ممكن أن يتوسعوا في الشرح، يعني هذه مجرد نقط. كذلك القسم الرابع الصبر على المفقود، الصبر على المفقود، والمسلم إذا كان يؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر، فإذا أصيب يعني أصابته مصيبة، سواء كان مصيبة الموت سماها الله مصيبة وأصابتكم مصيبة الموت، أو مصيبة فقدان الأموال مصيبة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أيضا يعني ممكن في الأبدان، يمكن في الأبناء، ممكن وممكن، لا بد من الصبر. فمن يريد الله به خيرا يصب منه كما في صحيح البخاري، في رواية يصب منه، وعظم الجزاء من عظم البلاء، وعجبا لأمر المؤمن، عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حتى الشوك يشاكها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة فلا يستطيع أن يصلها بعمله، فلا يزال يبتليه الله بالأمراض والنكبات واللأواء سواء في ماله أو في نفسه أو في أبنائه أو في جسمه إلى غير ذلك ليوصله إلى درجته إلى درجته، لأنه لا يستطيع أن يصلها بعمله، فهكذا فلا يستطيع أن يصل إلى درجته بالعمل. لذلك قلنا هذه أقسام أربعة الكلام عليها طويل. طبعا القسم الأول ما هو؟ الوفاء بالعهود. القسم الثاني الرضا بالموجود. القسم الثالث الحفظ على الحدود، الحفظ على الحدود. القسم الرابع الصبر على المفقود، ولا سيما عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وتنقسم العبادة أيضا إلى ثلاثة أقسام، تقسيم آخر وهو تقسيم رائع أيضا سبق أن بيناه في شرح القواعد الفقهية، شوارد الأنس في نظم وشرح القواعد الخمس. فبينا أن العبادة عند الفقهاء لها تقسيم عام شامل، من يذكره منكم؟ القسم الأول عبادة محدودة الطرفين، عبادة محدودة الطرفين يعني لها أول ولها آخر. الصلاة لها أول ولها آخر، عندما يؤذن المؤذن هذا أولها ولا آخر، عندما يدخل الوقت الثاني هذا لا أول ولا آخر ولا لا. فلذلك هل يمكن أن يصلي الإنسان قبل الوقت؟ لا، فإذا صلى صلاته باطلة، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. ولذلك من يصلي صلاة الصبح في غير موضعها أو في غير وقتها صلاته باطلة، إنما هي الفجر الكاذب. وأيضا لاحظوا القسم الأول محدود الطرفين، هل ممكن تذهب الآن وتقف في عرفة قبل وقت عرفة ويكتب لك الحج؟ علاش؟ لأن عبادة محدودة الطرفين لا أحد. ربنا عز وجل ما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت ولا زالت، يعني في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، إلا ما ورد ما استثنته السنة جمع تقديم وجمع تأخير على من يقول بها والصحيح القول بها. ثم الحج، ربنا عز وجل قال الحج أشهر معلومات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فلا يمكن أن يذهب الإنسان الآن ويقول خلاص حصل الحج، إذن معنى أنه حدد الأشياء، حدد زمانها ومكانها ونوعها وجنسها ووقتها إلى غير ذلك. لاحظ لها أول ولها آخر، لها أول ولها آخر. الصوم، هل ممكن يقول الإنسان الآن يعني ما شاء الله فصل الخريف وفصل الشتاء يعني أصوم شهر رمضان، في فصل الصيف يكون الحر صعب لا أستطيع أن أصوم، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. ربنا عز وجل يقول شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه على جهة الوجوب، على ما ورد في مسألة الانتقال، أحيلت الصلاة إلى ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، مسألة الاختيار. المهم الشاهد عندنا هل يمكن أن يفعل الإنسان؟ الجواب لا. ولذلك السلف كانوا يسمون صلوات الخمس ميزان اليوم، حرصا منهم على عمل اليوم أولا، فإذا مضى اليوم ماذا؟ كان همهم سلامة الأسبوع، هو يوم الجمعة، فإذا حصلوا الجمعة كان همهم سلامة العام، سلامة العام وهو رمضان، وإذا حصلوا رمضان كان همهم الحج، هو سلامة، هو مسك الختام، مسك الختام. فعيب كل العيب الواحد يكون عنده أموال ولكنه لا يحج، الذي يمنعه؟ على كل، لأن هذا تكلمنا عنه أيضا، قلنا هل الأوامر على الفور أم على التأخير لا يهمنا الآن. هذا القسم الأول. القسم الثاني عبادة لها أول وليس لها آخر، عبادة لها أول وليس لها آخر. وركزوا معي جيدا، فهذه الأنواع أقولها بصراحة لم أقرأها في كتاب، إنما سمعتها من فم شيخنا عياد، وسمعتها من فمه إلى أذني، ولم أقف عليها إلى الآن بهذا التفصيل الذي فصله شيخنا. هو التقسيم الثاني ما هو؟ عبادة لها أول وليس لها آخر، أخير، مثل الزكاة. تصور ما هو وقت الزكاة، مر الحول أن يمر عليها المال، أن يمر عليه سنة، فإذا دخل وقت الزكاة إذن يصبح تصبح زكاة، ماذا تصبح؟ واجبة في عنقك، هذا حق. ولذلك القاعدة المعروفة، قاعدة الفقهية، تقول، لاحظوا وركزوا معها جيدا، وإذا فهمنا هذه القاعدة ما هي سعد صمد ذكرناها عدة مرات، من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. هذه قواعد الفقهية، ركز جيدا ما يدل على أنكم لا تراجعون ما تكتبون. من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، مفهوم؟ مثلا نحن نأخذ ماذا؟ نأخذ الزكاة ونأخذ إيش؟ الكفارات، كفارات سواء كان الخفيفة أو الغليظة، والغليظة غالبا ما تكون في الذنب، في الذنب الكبير، الكبيرة خفيفة يعني القسم، يمين اللغو، يمين اللغو لا كفارة فيها، اليمين المنعقدة هذه عليها كفارة، يمين الغموس هذه فيها التوبة، يتوب الإنسان إلى الله عز وجل. والأيمان أنواع، وقد قسمت هذه الأنواع وذكرتها في كتاب كيف تفهم عقيدتك بدون معلم. المهم الشاهد، عندما بينت كلمة العقيدة أنها من العقد والربط بقوة، ومنه ولا تعزموا عقدة النكاح، ومنه أوفوا بالعقود، ومنه لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان. الشاهد عندنا، ركزوا معي جيدا، الشاهد عندنا الكفارة. قال عبد الحميد والله لن أكلم فلانا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. ثم بعد ذلك ندم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنت يعني حلفت كيف؟ قال إذا رأيت أفضل منه يعني كفرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعبد الحميد قل اتق الله، يعني ما ينبغي المقاطعة على مسائل دنيوية. فرجع إليه، ماذا عليه؟ وقال بالله لن أكلمه، ثم كلمه، ثم كلمه، ماذا عليه؟ الآن هذه العبادة تحققت الآن بمجرد ما كلمه. هنا خلاف بين العلماء، هل يكفر أولا ثم يكلمه، أم يكلمه وتبقى في عنق؟ الصحيح الأمر فيه ساعة، كلمه تبقى في عنقك، طيب عليه كفارة، الحميد عليه كفارة، نعم جيد. الحميد اشتغل بشغله وآخر اشتغل، ثم بعد ذلك بقي 7 سنوات، هل تسقط بالتقادم؟ الجواب لا، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. عليه أيضا الزكاة، 1 سنة لم يخرج الزكاة، صار مدة أيضا 10 سنوات ما أخرج الزكاة. إن هذه السنوات تبقى في عنقه أم لا تبقى في عنقه؟ تبقى في عنقه، لأنه تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. طيب هذه عبادة لها أول، أين أولها؟ أولها عندما دخل الحول في الزكاة، وأين أولها في اليمين؟ عندما كلم من أقسم أن لا يكلمه. البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث، آنذاك يصبح إيش؟ يصبح أنه يجب عليه أن يؤدي ما عليه. ومن هذا النوع ذكر العلماء الصلاة المنسية والتي نام عليها الإنسان، الصلاة التي نام عليها الإنسان، طبعا أخذ بالوسائل، أخذ بالوسائل، إن كان بعض مشايخنا كان لا يرى أن يصنع الإنسان المنبه ليوقظه للصلاة، قل هذا فيه تشدد، ومنهم شيخنا الزمزمي رحمه الله، ولكن هذا بعيد كل البعد. لماذا؟ لأن يرد عليه حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا الليلة. وبلال يعني كان قال أنا يا رسول الله فنام حتى بلال. قصة معروفة في النام في الواد. وجاء الشيطان وصار يعني يهدئه حتى نام. فالمهم الشاهد عندنا ركزوا معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ بالأسباب. مش الواحد يجلس مع الهاتف يشتغل ويلعب في الهاتف أو يجلس مع التلفاز أو يجلس مع النت ليلا كاملا كما يفعل بعض الإخوة للأسف، يعني حتى مع النساء حتى مع البنات، والشكاوى تأتينا بالمئات، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعضهم أدى به أنه طلق زوجة بماذا؟ بهذا الفيس طاغوت. فالمهم الشاهد يضيع وقته، وإذا جاء وقت الفجر جاء إليه الشيطان ونام، قال أنا مقرن ثم أستيقظ. وإذا به هو الإسلام يمنعنا أن نقوم الليل حتى ننام عن الفرض. إذا كنت تقوم الليل في الآخر تنام وتنام على الفرض فبئس ما فعلت. فما مالك تقف يعني وأنت تبارز الله بالمعاصي، يعني تكلم هذه وتكلم تلك، هذه كذا وهذه كذا. فإذا أخذت بالأسباب، نعم أخذت بالأسباب والوسائل الإبليسية. إذا أخذت بالأسباب ولكنك نمت على الفجر، ليس في النوم تفريط، ولكن إذا كنت فعلا تأخذ بالأسباب. جاء يعني صفوان المعطل، هذا الرجل الذي الوارع الذي اتهموه بأنه زنى بأمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، كان رجلا ورعا. فالشاهد أن زوجته شكته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله لن يدخل الجنة لأنه لا يصلي الصبح. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إذا صليت ضربني، وإذا صمت منعني، ولا يصلي صلاة الصبح. فقال يا رسول الله أما أنا شاب قوي تصوم وتطوع وبدون إذني فلذلك أمنعها، أما أنني أمنعها أضربها عن الصلاة لأن لا ترى أن يعني الصورة الواحدة تكفيها في الركعة الواحدة، بل لا بد أن تزيد، فلذلك أضربها على هذا. طيب وصلاة الصبح لا تصلي صلاة الصبح؟ قال نحن يا رسول الله عائلة معروفة أننا ننام، إذا نمنا خلاص مثل الباكستاني هذا، إذا نام خلاص. فإذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذا استيقظت فصلي. فلذلك ليس في النوم تفريط. إذا أخذت بالأسباب، لكن إذا لم تأخذ بالأسباب فأنت آثم. شاء الله نمت، أخذت بالأسباب ونمت. أخذت بالأسباب، نمت مبكرا. وأخذت بكل الأسباب ونمت على وضوء وعلى غير ذلك، لكنك نمت. ماذا تفعل؟ من نام عن صلاة أو نسيها ماذا؟ ما كفرته؟ لا كفرة لها إلا ذاك يؤديها حينها، فليصليها متى ذكرها كما قال النبي لا كفرة لها إلا ذاك. ثم تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. إذن بمجرد ما تذكر تصليها كأنك تصليها في وقتها. حتى الصلاة المنسية أيضا، الصلاة المنسية تصور نسيت صلاة بعد شهر تذكرتها كأنك تصليها في وقتها. والخلاف هل تؤذن لها؟ الراجح أنك تؤذن لها خلاف للمالكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا من الواد، أمر بلالا أن يؤذن. فالمنسية يؤذن لها، مفهوم هذا؟ طيب فكأنك تصليها في وقتها، لكن إذا تأخرت بعد ما تذكرت خليها، أنا نسيت بلات شوية، أنت آثم آنذاك، أنت آثم. لأنه سبحان الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وطبعا الحديث له طرق، يعني إثم النسيان. وكذلك يدخل هنا في هذه المسألة الصلاة، كل الصلاة التي نمت عليها ولكن قلنا بدون تفريط. ويدخل فيه أيضا الصلاة المنسية. هذا النوع ماذا نسميه؟ عبادة لها أول وليس لها آخر، تبقى مفتوحة. كفارة اليمين تبقى مفتوحة عليك، الزكاة تبقى مفتوحة عليك حتى تؤديها. أي نعم، يعني دخل الوقت، نعم أنت مطلوب أن تأتي بها، لكنك لم تفعل تبقى في عنقك وفي ذمتك. نحن لسنا في القوانين الوضعية الواضعة بالتقادم تسقط، على أن التقادم عندهم أنواع، على كل يعني التي تسقط بخمس سنوات والتي تسقط بعشرين سنة، هذه معروف عندهم في المسائل القوانين الوضعية. المهم الشاهد نحن لا، هذه تبقى في عنقك، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. افهموا هذه القاعدة جيدة. هذا القسم الثاني، وفيه كلام طويل طبعا، إذا شئتم أن تتوسعوا أنتم. نعم، العقيقة فيها خلاف، فيها خلاف من العلماء، من قال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كل مولود مرهون في عقيقته أو بعقيقته، واختلفوا المرهون، معنى أنه لا يكبر كما يكبر باقي الأطفال الذي عق عليه، وقيل لا يشفع لوالديه، وقيل غير هذا. والصحيح أن يقال بعضهم قال بأنها واجبة في حقه، ورد عليه الإمام الشافعي، قال الذي قال بأنها حرام أبعد النجعة، والذي قال واجبة أبعد النجعة، بل هي سنة، والذي قال بأنها مكروهة أيضا أبعد النجعة. يعني الصحيح أن يقال هي سنة على الاستطاعة، وهل تبقى في عنقه أن يعق على نفسه؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك الكلام مسألة طبعا فيها تفصيل طويل في المسألة، الشاهد عندنا أن هذه عبادة تبقى في عنقك، وهي الزكاة وكفارة اليمين والكفارات كلها، والصلاة المنسية والصلاة التي نام عنها صاحبها بدون تفريط. القسم الثالث، عبادة ليس لها أول ولا آخر، عبادة ليس لها أول ولا آخر، مثل ماذا؟ مثل تلاوة القرآن، هل لها أول؟ لا، اقرأ القرآن على كل أحوالك، اذكر الله على كل أحوالك، الأذكار بجميع أنواعها وأشكالها، والصدقات التطوعية أيضا بجميع أنواعها وأشكالها. وطبعا كما سبق أن قلنا الصدقات التطوعية كلها نوافل لمن حقق وكمل وتمم الفرائض. أتصور الحج، لربما حصل منك رفث أو نظرة هكذا، ولربما إبليس يحضر بنفسه، فماذا تفعل هنا؟ هنا لابد أن تتابع بين الحج والعمرة، تابعوا، يعني تأتي بعمرة، تأتي بحجة أخرى لتكمل النقص، كذلك الصلاة تأتي بالنوافل بالرواتب، يعني سواء كانت المطلقة أو المقيدة، وكذلك الزكاة، ولربما كان فيها رياء وسمعة، أعطي الصدقات التطوعية أيضا لتكمل النقص، وهكذا. فهذه إيش؟ العبادة لا أول لها ولا آخر، التي لا أول لها ولا آخر، التي لا أول لها ولا آخر، وهي أنواع كثيرة، وهي أنواع كثيرة. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بتقسيم العبادة. وهناك أيضا تقسيم العبودية، تقسيم العبادة وتقسيم العبودية، عبودية الخلق إلى الله، أو عبودية الخلق لله، عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى. هذه أيضا اختلف العلماء في أنواعها، واتفقوا على أنها ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. النوع الأول عبودية عامة. لماذا نقول عامة؟ لأنها كما تطلب من الكافر تطلب من المسلم، فهي لعامة الناس، عبودية عامة، يشترك فيها الفاجر والبر، والكافر والمؤمن، لا فرق، كافة الخلق، كافة الخلق، كافة المخلوقين، مطالبون بها، وهذه عبودية مطلقة، عبودية عامة. والدليل على ذلك في سورة مريم، من يذكر الآية؟ من ذلك قوله تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا حتى ظلك يسجد لله. كل من خلق الله فهو داخل في هذه العبودية المطلقة، رغم عنه عبودية العامة. فهذه عبودية الألوهية ولا عبودية العبادة ولا عبودية الربوبية؟ الربوبية، عبودية الربوبية. معنى هذا أن كل العباد، كل العبيد مربوبون لله، كل العباد مربوبون له سبحانه وتعالى. فهذه عبودية إيش؟ كيف هي؟ عبودية عامة. وهذه عبودية ماذا تسمى؟ عبودية الربوبية. عبودية إيش؟ الربوبية. معنى الخلق كلهم مربوبون عبيد الله، مربوبون له. الخلق كلهم عبيد الله مربوبون له. النوع الثاني بالضدية، ما هو؟ ما هو النوع الثاني؟ عبودية عامة. ما الذي خاصة؟ الذي يوافقها خاصة، عبودية خاصة. هذه عبودية، العبودية الخاصة ماذا نسميها؟ عبودية ربوبية ولا عبودية ألوهية؟ عبودية الألوهية، عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد الله الصالحين جميعا. أقول جميعا يعني أعني به أمة الإجابة. من يعبد الله بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأعني بها أيضا من ينقاد لشرع الله، وأعني بها أيضا من يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية إيش؟ عبودية الألوهية، وتسمى عبودية خاصة. وهؤلاء هم الممدوحون في القرآن. يقول ربنا عز وجل في عباد الرحمن ماذا قال؟ وعباد الرحمن، لاحظوا، وعباد الرحمن، الرحمن عباد مضاف، الرحمن مضاف إليه. هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. أضافهم الله إلى نفسه، ثم أضافهم إلى صفة الرحمة. لم يقل وعباد الجبار وعباد القوي، قال وعباد الرحمن، إشارة إلى أنهم باجتهادهم وعبادتهم استحقوا رحمة الله عز وجل، وبامتثال أوامرهم وباجتناب ما نهى الله عنه استحقوا هذه الرحمة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبادة خاصة، عبادة خاصة. وهذه العبودية ماذا يسميها العلماء، علماء العقيدة؟ عبودية الألوهية، عبودية الألوهية. القسم الخامس خاصة، عفوا الثالث، خاصة الخاصة، خاصة الخاصة. هذه خاصة الخاصة أيضا داخلة في القسم الثاني. قال بعض العلماء خاصة الخاصة هذه داخلة في القسم إيش؟ الثاني أيضا، عبودية الألوهية. قال وهذه للأنبياء وللمرسلين، هذه للأنبياء وللمرسلين، إنه لا يمكن أن يدانيهم فيها أحد من المخلوقات. هل هناك أحد يداني رسول الله في عبادته لله؟ أبدا. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله يقف حتى تلفطر أصابع قدميه صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان إذا صام حتى يقال لا يفطر، وكان إذا أفطر حتى يقال لا يصوم، وكان إذا بدأ عملا داوم عليه، داوم عليه، وكان يفطر ويصوم ويتزوج النساء، القصة المعروفة التي سبقت لنا في الذين هموا بالاختصاء والذين حرموا على أنفسهم طيبات المطعم والمشرب والملبس، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك نجد في القرآن أن ربنا يذكرهم بوصف العبودية، واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا. ثم اذكروا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في مواضع عظيمة في مسألة الوحي، يقول ربنا عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ويقول سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده، ويقول سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده، ويقول سبحانه وتعالى لما قام عبد الله، ويقول سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، وهكذا على القول بأنه رسول الله. وهكذا آيات جاءت في مواضع عظيمة، مواضع الوحي، مواضع الإسراء، مواضع يعني الفرقان، عبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا اللقب العظيم، هذا اللقب العظيم. ولذلك حتى إن العلماء قالوا هناك عبودية مطلقة وهناك عبودية خاصة، وهناك عبودية خاصة الخاصة، وذكروا منها هذا النوع، هذا ذكروا منها هذا النوع. ومنهم من قال عبودية التي هي ضد الحرية، وهي أن يكون الإنسان رقا عبدا. وقسم الثاني عبودية لله بأنواعها الثلاثة التي ذكرنا، والقسم الثالثة عبودية إيش؟ عبودية المال، عبودية المال بجميع أنواعه وأصنافه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فسماه رسول الله عبدا، عبدا للدرهم، عبدا للدينار، وعبدا للخميصة. فإذا لذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهكذا. فإذا هذه كلها فيها آيات كثيرة في العبودية الخاصة. واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب، والآيات التي ذكرنا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هو بأبي هو وأمي لما خير أن يكون رسولا وملكا، نظر إلى جبريل لما أخبر جبريل أنه لم يدخل إلى كبده، إلى بطنه الطعام، ما يدخل الأكباد، فنزل ملك موكل أن يجعل الجبلين ذهبا تسير معه الدنيا، وإذا شاء أن يكون رسولا ملكا. فنظر إلى جبريل فأشار إليه هكذا، أي أن تواضع فقل أنا عبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء النبي وبدأ يرتعد قال ما بك، ارفق على نفسك، إنما أنا عبد ابن أمة تأكل القديد. وقال أيضا إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تقولوا بقولي ولا يستجرينكم الشيطان، بل قولوا إنما عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قلوا عبد الله ورسوله. وهكذا في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الوصف العظيم، هو أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. إذن من كليات الخمس، من الكليات الخمس الاتفاق على الدين، حفظ الدين، حفظ الدين. وحفظ الدين بماذا يتم؟ بماذا يتم حفظ الدين؟ يتم حفظ الدين بإقامة الحدود، ومن بدل دينه فاقتلوه، ومن زنى وهو محصن يرجم ثم يجلد ثم يرجم، ومن لم يكن محصنا يجلد، ومن سرق تقطع يده، ومن قذف امرأة محصنة وليس له شهود يجلد 80 جلدة، ومن قذف زوجته يقع التلاعن بينهما، ومن شرب الخمر يجلد، ومن ومن ومن. وأما من أتى بكبيرة من الكبائر وليس فيها أحد محدود من الشرع، هذا فيها التعزير والتأديب والأمر والاجتهاد، يبقى إلى الأمير ويبقى إلى نوابه، ويبقى هناك يعني تفصيل يعني بين العلماء، هل يزيد على 10 أصوات؟ الشافعية لا يرون للحديث الوارد، والحنابلة توسعوا، ولذلك يحكمون على العلماء الآن بالآلاف من الجلدات، الجلدات آلاف، لكن يأخذها مقسطة. وهكذا عند الحنابلة، عندهم هذا معروف، لأن عندهم كل ذنب أو معصية لا حد فيها إلا وفيها التعزير فقط، والتعزير إما أن يكون في المال، وإما أن يكون في بالضرب، وإما أن يكون بالنفي، وإما وإما. ولذلك قال والتعزير بالمال جائز أخذا وإتلافا، على خلاف بين العلماء، لأن الآن الحكام، الحكام ليسوا عادلين، الحكام طبعا أنتم تعلمون أنهم ظلم، وأنهم وأنهم وأنهم، فإذا كيف يعني يأخذون الأموال؟ وما يسمى عندهم بتبييض الأموال، هذه سنة اليهود والنصارى للأسف مع المسلمين، يفعلونها مع المسلمين. لكن استدل بعض، إذا كان مكان للفساد قائم هذا يحرق، هذا يحرق، نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع طبعا ولاة الأمور، يعني طبعا وهم من يقومون بهذا، فما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار، وكما فعل عمر مع رشيد، رشيد كان عنده مكان يبيع فيه الخمر، طبعا يبيعه للسياح، طبعا بين قوسين يبيعه الخمر، فماذا قال؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي رشيد، قال بل أنت فويسق، أنت فويسق، فأمر بإحراق دكاني. على كل الشرع الآن بقي للتبرك، فالشرع للأسف عطل من وقت موت عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فاللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وانصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة من يقيم فيها الحدود ويقيم فيها شرع الله، شرعك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل، اللهم دك الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدم في أعناقهم، اللهم احرقهم بنارك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بحزب الله، اللهم عليك بحزب الله، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالصليبيين والصهاينة، اللهم اجعلهم وأموالهم ومعداتهم غنيمة للمسلمين والمجاهدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله نتابع الحديث حول هذا النوع من أنواع التوحيد، ونتابع أيضا الحديث على باقي الأنواع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.